هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello. How are you today? في درسنا اليوم سنتحدث عن فعلين آخرين من الأفعال المتشابهة في اللغة الإنجليزية، هما فعل lie وفعل lay. ولكي تعرفوا الطريقة الصحيحة لاستعمال هذين الفعلين، سنستمع إلى أحمد وتشارلز في محادثة جرت عندما كان أحمد يزور تشارلز ويشكو إليه أنه يشعر بتعب. إليكم الآن المحادثة. I don't feel very well. May I sit down for a while? Of course. What's the matter? My stomach hurts. Did you eat something bad? No, I ate something good. I ate some chocolate cake. I ate 4 pieces of it. Good heavens! You should lie down. Lay your books on the desk. You can lie down on the sofa. والآن أترجم لكم المحادثة إلى اللغة العربية لتتضح لكم معانيها تماما. بدأ أحمد الحديث بقوله: إنني لا أشعر بالراحة، هل أستطيع أن أجلس قليلا؟ فقال تشارلز: بالطبع، ما الأمر؟ فأجابه أحمد بقوله: إن معدتي تؤلمني. فسأله تشارلز: هل أكلت شيئا رديئا؟ فرد أحمد قائلا: لا، لقد أكلت شيئا طيبا، أكلت كعكة بالشوكولاتة وأكلت 4 قطع منها. فأبدى تشارلز تعجبه بقوله: يا لله، يجب أن ترقد، ضع كتبك على المكتب وتستطيع أن تتمدد على الأريكة. والآن نعيد عليكم المحادثة باللغة الإنجليزية لكي ترددوا جملها وراء أحمد وتشارلز في فترات الصمت التي تعقب كل منهما. فهيا استمعوا إليهما ورددوا وراءهما. I don't feel very well. May I sit down for a while? Of course. What's the matter? My stomach hurts. Did you eat something bad? No, I ate something good. I ate some chocolate cake. I ate 4 pieces of it. Good heavens! You should lie down. Lay your books on the desk. You can lie down on the sofa. والآن استمعوا إلى المحادثة للمرة الأخيرة وحاولوا أن تفهموا معنى كل كلمة فيها. I don't feel very well. May I sit down for a while? Of course. What's the matter? My stomach hurts. Did you eat something bad? No, I ate something good. I ate some chocolate cake. I ate 4 pieces of it. Good heavens! You should lie down. Lay your books on the desk. You can lie down on the sofa. الفعل الأول الذي سنناقشه في درسنا اليوم هو فعل lie ومعناه يرقد أو يضطجع أو يتمدد، وهو يستخدم مع الأشخاص أو الحيوانات، وقد تتبعه كلمة أو كلمات تشير إلى المكان. فنقول مثلا Ahmed wants to lie down. وهذا الفعل من الأفعال الشديدة الشذوذ، فهو في صيغة المضارع يهجأ هكذا L-I-E. أما صيغة الماضي منه فهي lay وتهجأ هكذا L-A-Y. فنقول Ahmed lay down on the sofa. أما اسم الفاعل منه وهي الصيغة التي تنتهي بأحرف ing فهي تهجأ على النحو التالي lying. فنقول Ahmed is lying on the sofa. والآن هيا نتدرب على استعمال فعل lie في الصيغ التي تحدثنا عنها الآن. ولاحظوا أن فعل lie لا يكون متبوعا بمفعول به، وإنما تتبعه كما قلنا كلمات تدل على المكان. فهيا استمعوا ورددوا. Ahmed wants to lie down. Ahmed wants to lie down. He lay down an hour ago. He lay down an hour ago. He's lying there now. He's lying there now. Please lie down on the sofa. Please lie down on the sofa. The children lay on their beds. The children lay on their beds. The dog is lying on the floor. The dog is lying on the floor. وهذا تدريب آخر على استعمال فعل lie في بعض الأسئلة والإجابة عنها. استمعوا ورددوا وراء أحمد وتشارلز. Do you want to lie down? Yes, I'd like to lie down. Did Ruth lie down an hour ago? Yes, she lay down an hour ago. Did the children lie on their beds? No, they didn't lie on their beds. They lay on the floor. Will you lie on the sofa? Yes, I'll lie on the sofa. Is the dog lying on the floor? No, it's lying on your chair. الفعل الثاني الذي نتحدث عنه اليوم هو فعل lay ومعناه يضع، أي أنه يكاد يكون مماثلا في المعنى لفعل put وهو يستعمل للإشارة إلى الأشياء، ولذلك فهو يكون متبوعا بمفعول به وكلمة أو كلمات تدل على المكان. وفعل lay فعل شديد الشذوذ أيضا، فهو يهجأ في صيغة المضارع على النحو التالي L-A-Y. أما صيغة الماضي منه فهي laid وتهجئتها L-A-I-D. أما اسم الفاعل أي الصيغة التي تنتهي بأحرف I-N-G فتهجأ هكذا L-A-Y-I-N-G. والآن هيا تدربوا على استخدام هذا الفعل بصيغه المختلفة. استمعوا ورددوا. Jack always lays his books on the desk. Jack always lays his books on the desk. I always lay my clothes on the chair. I always lay my clothes on the chair. They laid their papers on the table yesterday. They laid their papers on the table yesterday. Mary laid her coat on the sofa yesterday. Mary laid her coat on the sofa yesterday. He's laying the packages on the shelf now. He's laying the packages on the shelf now. I'm laying your pen here. I'm laying your pen here. They'll lay the boxes on the bed. They'll lay the boxes on the bed. أيها الأصدقاء، للمزيد من التدريب على فعل lay سنردد الآن بعض الأسئلة والأجوبة، ولاحظوا أن الفعل متبوع بمفعول به وكلمات تدل على المكان. هل أنتم مستعدون؟ حسنا، استمعوا ورددوا. Where are you laying your coat? I'm laying it on the sofa. Did Mary lay her purse on the desk? No, she laid it on the table. Where did the boys lay their books? They laid them on the shelf. Shall we lay these packages here? No, let's lay them over there. Did you lay my papers on the desk? Yes, I laid them there. Didn't I lay my pen on the table? No, you laid it on the shelf. Will you lay these boxes in the corner? Yes, I'll lay them in the corner. هذا حسن جدا. أيها الأصدقاء، عندما تتاح لكم الفرصة حاولوا أن تكونوا جملا بأنفسكم مستعينين بالنماذج التي تدربتم عليها في هذه الدروس، فالتدرب هو أحسن وسيلة لإجادة التحدث باللغة الإنجليزية. وفي دروسنا القادمة سنتحدث عن صيغة من أهم صيغ تصريف الأفعال، صيغة المضارع التام Present Perfect. وهذه الصيغة تستخدم كثيرا في المحادثة اليومية، حتى أننا نستطيع القول بأنها أهم صيغ تصريف الأفعال في اللغة الإنجليزية وأكثرها فائدة. وسنقضي وقتا طويلا في دراسة هذه الصيغة والتدرب عليها حتى تستطيعوا أن تحسنوا محادثتكم باللغة الإنجليزية. فحتى درسنا القادم أستودعكم الله. Goodbye. Goodbye. Thank you.